الحديث الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، لأن يقول فيه قال الله تعالى أو يقول الله تعالى. وفي روايته صيغتان عند العلماء، إما أن يقال كما في هذا الحديث ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، والصيغة الثانية أن يقال فيه عن فلان مثلا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أو يقول الله تعالى، فيصرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن القائل هو الله سبحانه وتعالى. العلماء بحثوا مسألة وهي من المتقرر عند المسلمين أن القرآن بألفاظه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله عز وجل حقيقة ألفاظا ومعانا. والسنة أيضا وحي من الله تبارك وتعالى، لكن معانيها من الله وألفاظها من النبي عليه الصلاة والسلام، كما مر على في الحديث السابق. الألفاظ تلك من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى في حد ذاته من الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يقول شيئا إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، لا سيما فيما يتعلق بالشرع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تبقى مسألة مهمة، الحديث القدسي هل لفظه ومعناه من الله أم معناه فقط من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. فبعض العلماء قال الحديث القدسي معناه ولفظه من الله، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه قال الله تعالى أو يقول فيه يقول الله تعالى، وهذا فيه نسبة القول إلى قائل. والأصل أنك إن قلت قال فلان مثلا يكون اللفظ المعنى لمن نسبت إليه القول، فيكون قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يقول الله تعالى دليلا على أن الحديث القدسي بلفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. طيب أليس يشابه القرآن من هذه الجهة؟ فيه مشابهة من هذه الجهة، لكن بين القرآن والحديث القدسي أوجه كثيرة من الخلاف. من أحد الأوجه في ذلك أن القرآن يتعبد بتلاوته. القرآن يتعبد بتلاوته، يعني قراءة القرآن عبادة تتبعت فيها على كل حرف وحرف بعشر حسنات، لكن الحديث القدسي لا يتعبد لله عز وجل بتلاوته، بدليل أننا نقرأ في الصلاة ماذا؟ نقرأ القرآن ولا يصح أن نقرأ الحديث القدسي. كذلك أيضا من الفروق أن القرآن ثابت بالتواتر. ما معنى التواتر؟ يعني الذي نقل له القرآن هي أجيال متعاقبة، جيل يعطي للجيل وجيل ينقل إلى جيل حتى وصل إلينا، ولا يزال الجيل بأكمله يحمل القرآن ويقرأ ويقوله لمن بعده. هذا يسميه العلماء بالتواتر، وهو أعلى ما يمكن أن يثبت به الكلام. وأما الحديث القدسي فليس ثابتا بالتواتر، يعني وارد أن يثبت بالتواتر أن ينقل الحديث القدسي جماعة كبيرة، وارد أن يقوله شخص عن شخص عن شخص أو شخصين عن شخصين وهكذا، فمن حيث الثبوت يختلف عنه. هذه بعض الفوائد، وإلى هناك فوائد كثيرة ذكرها العلماء. القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا لا، معناه من الله سبحانه وتعالى ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو كان ذلك لكان مشابها للقرآن وبينهما فروق. ونحن نقول يعني من حيث نظر في المسألة هذه وبين القولين، نقول الراجح في المسألة القول الأول لظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يقول قال الله تعالى يقول الله تعالى. لكن هل هناك فرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ نعم، كما وضحنا على أننا والفرق الصوت في مثل هذه المسألة أفضل، لأن الصوت فيها وتحديدها هي الألفاظ من كلام الله وليس من كلام الله، هذا عده العلماء من التكلف والتنطع في دين الله سبحانه وتعالى الذي ليس العبد مكلفا به، ولكن حسبك أن تؤمن على الإسلام، أن تؤمن وتصدق بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى اذكر لنا الحديث حق ولا باطل؟ حق، يجب أن نصدقه وأن نعمل بمحتواه. ثم بعد ذلك ما هي حقيقة الحديث القدسي؟ هل هو من كلام الله أم ليس من كلام الله؟ هذه مسألة يمكن أن نضرب عنها الذكر صحا ونعرض عنها، لأنها قد تذكر في باب التنطع عياذا بالله سبحانه وتعالى. لكن فكرت هذه نعلم لنعلم ما قاله العلماء في مثل هذه الاحاديث. إذن عن أبي ذر فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: يا عبادي. هذا الحديث كما قلنا حديث قدسي صدر بهذا النداء يا عبادي، وهذا النداء تكرر 10 مرات. لو عددت النداءات وماذا تجد 10 مرات. النداء الأول في بيان قضية ومسألة عظيمة، وهي تحرير الله سبحانه وتعالى كل ما على نفسه وتحريمه على عباده على خلقه. بعدين تأتي 4 نداءات متتابعة: يا عبادي يا عبادي يا عبادي، كلها تدل على مسألة عظيمة أيضا، وهي بيان استمرار الناس لربهم سبحانه وتعالى وبيان دوام حاجة الخلق أجمعين لله عز وجل. ثم تأتي 4 نداءات بعد ذلك متوالية من قوله: يا عبادي من وعد بعد ذلك 4 نداءات كلها في بيان استغناء الله سبحانه وتعالى، وان الله عز وجل غني عن خلقه اجمعين. ثم بعد ذلك ياتي اخر نداء: يا عبادي انما هي اعمالكم، فيها بيان او فيه بيان تمام عدل الله عز وجل، تمام عدل الله تبارك وتعالى. فبدات بنفي الظلم الذي يقتضي ماذا؟ وجود العدل، وختمت ببيان العدل الذي يقتضي ماذا؟ انتفاء الظلم، وبينهما بيان افتقار العباد لربهم واستغناء الله سبحانه وتعالى عن خلقه اجمعين. ولهذا هذا الحديث ايها الكرام يوضح هذه المساله يعني وضوحا جليا لا خفاء فيه، يوضح هذه الحقيقه التي ينبغي ان يدركها كل مخلوق، وهو انه مفتقر لربه سبحانه وتعالى. وقد قرأ من الشيخ صلاة المغرب: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أنتم الفقراء إلى الله، يعني شديد الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الله فغني سبحانه وتعالى، غني عنكم، غني عن أعمالكم، وغني عن ما يبدو منكم من أقوال وأفعال وأحوال. والدليل على ذلك أنه إن يشأ سبحانه وتعالى يذهبكم، أن يزيلكم تماما ويأتي بخلق جديد قد لا يكون على صورتكم أصلا، فهذا يدل على كمال من الله سبحانه وتعالى. وهذه فكرة إنسانية لا يجادل فيها إلا مكاذب عياذا بالله، فقد فضل الله عز وجل الناس على أن لهم ربا وخالقا، وعلى أن لهم موجدا ومنعما سبحانه وتعالى. وهذه الفكرة تدل على ماذا؟ على أن الذي يملك زمام أمورك إنما هو الذي خلق، إذا أنت محتاج إليه، هل يمكن أن تستغني عنه؟ لا يمكن أن تستغني عنه. إذا الفكرة تشهد بمثل هذا، ثم جاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرر مثل هذا من جوانب متعددة. ولذا الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويقولون لا إله إلا هو مالنا بما يسمون بهذه الحال ونحو ذلك، هذا في الحقيقة إنما يلبسون على الناس دينهم، وإنما يعني يخدعون ويكذبون على أنفسهم، وإن في قرارة أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا النداء يا عبادي يمكن أن نستشف منه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الله تبارك وتعالى ينادي عباده بهذا النداء ليبين لهم حقيقة أمرهم وأصل وجودهم، أنهم عباد لله تبارك وتعالى، والعبودية في حقيقتها دون المخلوق. يا عبادي، كأنه قال: يا من تذلون وتخضعون إلي. وهذا الذل والخضوع خضوع وذل قهري اضطراري لا يخرج عنه أحد، وهناك ذل وخضوع اختياري، فجميع الخلق ذليلون بين يدي الله، خاضعون بين يدي الله سبحانه وتعالى، بدليل ان الذي يقلب امورهم ويدبر شؤونهم هو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن ان يخرج عن مشيئه الله تبارك وتعالى. وزد على ذلك فيه تذكير بما يجب عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى وهو العباد، لانه ما قال يا بني ادم يا خلقي ونحو ذلك، انما قال يا عباد. فيه تذكير بالأمر الذي أوجد لأجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي أنكم إنما وجدتم لعبادة الله تبارك وتعالى، فهو تذكير أيضا بعد التذكير في الأصل، هو تذكير بما يجب عليهم تجاه ربهم من تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إنما استخلفه الله عز وجل في هذه الأرض ليقيم عبادة الله عز وجل وليعمر الأرض على ما يتوافق مع عبادة الله تبارك وتعالى. يعني هناك في خلق مقصدان لخلق الإنسان تحديدا، مقصدان عظيمان. المقصد الأول هو عبادة الله عز وجل، والمقصد الثاني هو عمارة هذه الأرض. عمارة الأرض نقصد بعمارة الأرض بناؤها وتعاقب الناس عليها ونحو ذلك. لا شك أن أشرف المقصدين هو الأول، لأنه مقصد يخدم الدنيا ويخدم الآخرة. فلا سعادة في الدنيا إلا به، ولا نجاة في الآخرة إلا به. والمقصد الثاني هو مقصد دنيوي، لكن شرطه أن يكون خادما للمقصد الأول، أن يراد بهذه العمارة التعبد لله تبارك وتعالى، ولا يراد بها أن تقام مثل هذه العمارة وتعمير الأرض وبناء الأرض، أن يراد بها ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. فكان يراد بها ذلك فقد خالف الإنسان ما أراد منه ربه سبحانه وتعالى من عمارته. إذا قلنا في هذا النداء تذكير بما يجب على العباد تجاه ربهم سبحانه وتعالى، وهو عبادته سبحانه. زد في هذا النداء معنى آخر، وهو الدلالة على رحمة الله، فالذي يناديكم إنما هو الرحيم سبحانه، الذي يناديكم هو اللطيف سبحانه وتعالى، الذي يناديكم هو الرؤوف سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني تتجلى في مثل هذا النداء. إذا حال ما يسمع المؤمن هذا النداء يشعر بالطمأنينة، ما يشعر بالخوف، لأن هذا النداء فيه إضافة العبد إلى الله سبحانه وتعالى، يدل على أن الله عز وجل يريد رحمتنا. ولذا جاء في هذا الحديث بيان كل ما من شأنه أن يكون سببا لرحمتنا. لو تأملت الحديث، ما من نداء إلا وبعده شيء يكون سببا لرحمة هذا العبد، سواء تعلق بذات الله أو تعلق بالناس. وهذا سيأتي بيانه من خلال هذه النداء. إذا هو نداء رحمة ورأفة ولطف من الله تبارك وتعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. هذا النداء الأول فيه بيان تحريم الله تعالى على نفسه الظلم. وهل يحرم الله عز وجل على نفسه؟ نعم، هذا جاء في الكتاب والسنة يعني مرارا وتكرارا، كما في قول الله تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما في قول النبي عليه الصلاه والسلام: ثلاث حق على الله عونهم، وكما في هذا الحديث: حرمت الظلم على نفسي. فالله عز وجل يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء، وليس احد يوجب على الله تبارك وتعالى ويحرم على الله تبارك وتعالى. اذ لو قيل ذلك لكان المراد من ذلك ان ثمه سلطه هي اعظم من الله، وان ثمه سلطه هي خارجه عن اراده الله وعن سلطان الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل عقلا وفطره وشرعا. فالمدبر هو الله سبحانه وتعالى، والمتسلط هو الله سبحانه وتعالى، والذي بيده زمام الامور هو الله سبحانه وتعالى. لكن يتفضل الله عز وجل على عباده بما شاء، يتفضل على عباده بما شاء. ومن تفضله سبحانه وتعالى على عباده ان اوجب على نفسه اشياء وحرم على نفسه اشياء. اذا نفهم من هذا ان ما اوجبه الله عز وجل على نفسه كما في الحديث: ثلاث حق على الله عونهم، حق على الله. هل هذا يعني كراها على الله سبحانه وتعالى وإرغاما لله عز وجل أم هو محض تفضل من الله تبارك وتعالى؟ محض تفضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا كان بإمكان أن لا يجعل الله عز وجل ذلك الأمر حقا على نفسه، كذلك تحريم الله عز وجل الطفل كما في هذا الحديث، هل لإكراه فكري أو إرهاب جميلة؟ وإنما نحن تفضل من الله تبارك وتعالى. ولذا كان مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل أن أفعال الله عز وجل مبناها على رعاية الحكم والمصالح، رعاية الحكم والمصالح، ولكن لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل المصلحة. هذا محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه المصالح التي يحصل عليها الناس والمنافع التي يحصل عليها الناس هذا محض تفضل من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يعامل خلقه بأحد أمرين، إما أن يعاملهم بالعدل وإما أن يعاملهم بالفضل. يعاملهم بالعدل كمسألة من أساء فله مقابل تلك السيئة سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويعاملهم بالفضل كما في حال الحسنة يجزي بالحسنة دارا عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. بين في الحسنة فضل أم عدل؟ فضل. وفي السيئة فضلا عن عدل. إذا يعامل رب العالمين سبحانه وتعالى عباده بالفضل وبالعدل، فتفضل الله عز وجل علينا بأن حرم الظلم على نفسه كرما منه سبحانه وتعالى ورحمة بعباده سبحانه وتعالى، من أوصاف الله عز وجل العدل سبحانه وتعالى. والعدل والظلم أعرفه العلماء كذا، قالوا العدل هو وضع الشيء في موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو العدل. وبعضهم عرف العدل بقوله العدل هو ان تعطي كل ذي حق حقه، والظلم هو ان تبخس صاحب الحق حقه. طبعا قد يقول قائل اذا عرفنا العدل بانه وضع الشيء في موضعه فليس هذا هو تعريف الحكمة. كيف تعرفون وضع الشيء في موضعه؟ تعرفون عدد الحكمة، لكن في شيء زائد عن هذا، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه مع المقاصد الحسنة. يعني أحيانا وضع الشيء في موضعه لا تترتب عليه المصالح المرجوة، فإذا ترتبت عليه المصالح فعل ذلك كان عين الحكمة. ولذا أفعال الله عز وجل توصف بالعدل فقط؟ لا، توصف بالعدل والحكمة، لأنها وضع للشيء في موضعه مع تحقق للمصالح. يعني جئت بفعل من أفعال الله وحكم من أحكام الله عز وجل لا تتحقق المصلحة بالمرأة، يمكن أن نجد هذا؟ لا يمكن. فأحكام الله وأفعال الله كلها عدل وحكمة من عنده سبحانه وتعالى. إذا رب العالمين حرم الظلم على نفسه، وهذا تواتر به النصوص كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم أحدا، سواء كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة فضلا منه سبحانه وتعالى. فكل ما نرى من أفعال الله في خلق الله سبحانه وتعالى وفي الرزق الذي يأتي من عند الله عز وجل كله عدل من الله تبارك وتعالى. يعني الله تبارك وتعالى أعطى فلانا من الناس فصيره غنيا، ومنع فلانا من الناس فجعله فقيرا، هل هذا عدل؟ نعم هذا عدل، لأنه وضع للشيء في موضعه. وانتقاد الله عز وجل في مثل هذا المسائل فيه استدراك على الله تبارك وتعالى ببساطة شديدة. طيب من الذي يعرف أن هذا الشيء هو محل للشيء الذي يوضع فيه؟ عندنا زيد وعندنا عمرو، زيد وعمرو، زيد غني وعمرو غني، الله وضع الغنى في زيد ووضع الفقر في عمرو. طيب من الذي يعلم بأن زيدا هو موضع للغنى، هو موضع الروح حقيقي، وأن عمران هو موضع للفقر، وهذا موضع الروح حقيقي. من الذي يعلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول إن هذا القضية من الظلم هذا مستدرك على الله. طيب أبن لنا وأوضح لنا أين الموضع الحقيقي؟ لن يصل إلى ذلك، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى بنى هذه المسألة تحديدا على حكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هناك أشياء يعني غيبية عنا، ما وراء هذا الفعل، ما وراء الغنى والكسب الذي نراه محمود يعلم لا غريب ولا فقير، ما وراء ذلك الأشياء لا تعلمها، ما يترتب على ذلك من المصالح أشياء لا يمكن أن ندركها بعقولنا، وإنما يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا ما دام أنه لا يعلم أحدا ما هو الموضع المناسب لهذا الفعل إلا الله سبحانه وتعالى، كان من تمام العدل والإنصاف في حكمه أن نشهد بأن فعل الله عز وجل في هذه الأمور هو العدل بعينه. واضح هذا المسألة يا إخواني؟ لأن بعض الناس ملبس في مثل هذه القضايا ويحاول الدخول من خلالها ليشغب على دين الله تبارك وتعالى، بل يصل إلى أبعد من ذلك. هذا تدخل فيما هو من قدر الله، وبعضهم أيضا يتدخل فيما هو من حكم الله تبارك وتعالى. يقول لك البكر من الحظ المتعين على ظلم المرأة، ظلم المرأة، نسمع هذا الكلام موجود هذا الكلام، يعني بمعنى أن الله تبارك وتعالى ظلم المرأة لما جعل حقها نصف حقه أبدا. طيب هذا مبني على ماذا؟ الأصل أن قائل هذا الكلام قائل هذا الكلام، ما دام قال هذا الكلام يكون على علم بالموضع الحقيقي لمثل هذا القسم. عطينا الوضع الحقيقي الذي هو العدل والذي تترتب عليه بعد ذلك المصالح، هل يمكن أن يدرك هذا؟ لا يمكن أن يدرك هذا، لأنه قد يقول إن العدل قد تسمي مثلا، مع أنه العدل كما يقول العلماء العدل لا يستلزم المساواة، العدل لا يستلزم المساواة، واضح؟ يعني أحيانا يكون العدل في المساواة هذا برد، لكن هل بالضرورة أنه كلما يكون تكون المساواة يكون ثمة العدل، أو أنه إذا كان عدل لا بد أن تكون المساواة؟ هذه قضية باطلة، لأن العبرة في العدل كما شرحنا الآن هو أن تعلم بأن هذا المحل صالح، هذا المحل صالح لك توضع فيه القرار، واضح؟ مجرد تأتي بالعدل أن توضع هنا، لو كان المحل غير صالح إلا أن توضع هنا لقلنا إن من الظلم أن توضع هنا، مفهوم المسألة؟ يعني هذا الذي يكون في المسجد التسوية قد يأتي شخص آخر ويقول أن الذي أراه أن العدل هو أن تعطى أن يعطى للأنثى مثل حظ الذكر، ويذكر في ذلك أسباب، يقول لك لأن الرجل قادر على الكسب فإعطاه نصف مال الأنثى يمكن أن يجبر به نفسه بعد ذلك ليكتسب نصف عدد بركته، لكن الأنثى عادة لا تكتسب فيعطى لها من المال ما يكفيها لأنها لا تكتسب، يدخل عقله في هذا المسألة فيناقض من قال بتسوية. طيب قد اختلف أيهما قد أدرك الموضع الحقيقي؟ أيهما أدرك ما هو مناسب للحكم؟ هذا الخلاف يدل على ماذا؟ على أن العقل البشري لا يمكن أن يدرك مثل هذه المسائل، لا يمكن، هذا برهان واضح للذين يدخلون عقولهم في دين الله تحكما لا تدبرا وتأملا، الذين يدخلون عقولهم في كتابنا تحكما، الدليل الواضح على بطلان كلامهم اختلاف عقول الناس. طيب نتحكم في كتاب الله وسنة رسول الله وأحكام دين الله بعقلنا، عقل زيد ولا بدر؟ طيب عقل الجزائر ولا المصري ولا الحجازي؟ تختلف الناس عقولها، وإلا والأصل أن رد هذا لواضعه سبحانه وتعالى وهو رب العالمين. يصيب قلوبنا ما إن صاروا يشكو هذه حول دين الله تبارك وتعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الأول فيه بيان والثاني فيه بيان حكم الله تبارك وتعالى بين الناس، وهو أنه جعل الظلم بين الناس محرما، وهذا نص صريح قاطع بأن الظلم محرم بين الناس. فلا تظالموا، وهذا تأكيد لما سبق، فلا تظالموا أي لا تتظالموا، والمعنى أي لا يظلم بعضكم بعضا. فيكون المحرم هنا ماذا؟ أن يظلم بعضنا بعضا. وهل يعني هذا أنه يجوز للمسلم أن يظلم نفسه؟ وقد يقول قائل وهل يظلم المسلم نفسه؟ نقول نعم، لأن الظلم ظلمان، والظلم ظلمان، ظلم لنفسه وظلم لغيره، ظلم للنفس وظلم لغيره. الظلم للنفس يكون بأحد أمرين، إما بالشرك وهذا أعظم، لقول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، وصفه الله تبارك وتعالى بالعظم، ولا أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال إشراك بالله. فهو أعظم الذنوب التي يعصى بها الله تبارك وتعالى، مما يدل على ذلك أنه يمنع مغفرة الله عز وجل عن العبد إن مات مشركا عياذا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جعل المشرك محروما من مغفرة الله، وكل من اقترف ذنبا ما خلا الشرك دائرة بين مشيئة الله عز وجل، بين مغفرة له أو عفاف وعياذا بالله سبحانه سبحانه وتعالى. إذا هذا أعظم الظلم. الظلم الثاني الذي يكون للنفس هو الظلم بالمعاصي. الظلم بالمعاصي، والمعاصي نوعان: كبائر وصغائر. الكبائر ما أوجبت لعنة أو حدا في الدنيا، أو أعيد صاحبها في النار، وهل هي محصورة أو ليست محصورة؟ محل الكلام عند العلماء، بعضهم حصرها في السبعين وبعضهم زاد على ذلك. على كل، الكبائر عرفها العلماء في الجملة بهذا: أن يكون الذنب قد استوجب لعنة من الله، أو أن يكون عليه شأن في الدنيا، أو أن يكون متوعدا عليه بالعقاب في الآخرة. وهذه الكبائر كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في مقامه، هذه الكبائر الواجب فيها حتى تزول عن العبد التوبة. الذي يزيلها عن العبد ويمحوها عن العبد هي التوبة. وأما الصغائر فهي الناس والكبائر، فهذه محوها يكون بالأشياء، يكون باجتناب الكبائر في حد ذاتها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. اجتناب الكبائر يكون سببا في مغفرة السيئات المقصود بها الصغائر. وتكون أيضا ببعض الطاعات كالصلوات، الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس فيما بينهم كفارات فيما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقد يكون بالمصائب وغير ذلك مما ذكر العلماء فيما هو من أسباب محو الذنوب. النوع الثاني من الظلم هو ظلم الغير. ظلم الغير، طيب كيف يكون ظلم الغير؟ هل هو بأخذ المال فقط؟ أم بالصبر بالضرب فقط؟ لا، المعنى أعم وأوسع من ذلك. إذا عرفنا الظلم بأنه وضع الشيء في موضعه، يعني في غير موضعه، أو قلنا الظلم هو عدم إعطاء صاحب الحق حقه، هناك إلى ضرب مثلا، هناك إلى قضية مثلا، إلى بر الوالدين، هل عقوق الوالدين عدل من ظلم؟ ظلم. عقوق الوالدين ظلم، لماذا؟ لأن وضع الشيء في موضعه هنا يقتضي ماذا؟ أن يبر المسلم والده، فإذا عقاه ما يكون قد وضع شيئا في غير موضعه فيكون ظالما. طيب لك في التعامل مع الجار مثلا، الإحسان إلى الجار والإساءة إلى الجار، أيهما عدل وأيهما ظلم؟ الإحسان عدل والإساءة ظلم. نأتي إلى المعاملة فيما بين المسلمين مثلا، الواجب تجاه المسلمين يعني يحادث المسلم إخوانه بالكلمة الطيبة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا أن هذه الاستباب مثلا سب المسلم علي من أنظر ضرب لأنه وقع بشيء في غير موضع يواجب مع المسلم أن تتكلم معه بكلام طيب. طيب نأتي إلى قضية المعاملات مثلا الغش في المعاملة عدل أم ضل؟ الصدق في الحديث عدل أم ضل؟ عدل. الكذب في الحديث عدل أم ضل؟ ضل. وهذا لا يقص على ذلك مسائل كثيرة قد يعيشها المسلم في حياته وقد يكون الواحد منا ظالما وهو يرسم الظلم إلى غيره لأنه للأسف من فهم خطيرة في هذه المسألة أننا إن تكلمنا عن الظلم وعن العدل نتصور أنه خاص بطبقة محددة من الناس هل الله هو خاص بالحكام وصاحب الشركة والمدير والرئيس لا هذا المعنى يسري على كل واحد من المسلمين من أعلى رأس النهار إلى آخر واحد في قاعدة النهار كل مسلم يمكن أن يطبق عليها ولو لم يكن مسؤولا على أحد بل عنده نفسه لكن قد يكون ظالما مع ذلك عياذ بالله سبحانه وتعالى إذا كان يلزمه أن يؤدي حقا لغيره سواء كان حقا ماديا أو كان حقا معنويا كما في بر الوالدين وإحسان الاحترام والصدق مع المسلمين ونحو ذلك من المسائل فإن أخل بهذا الحق يكون ظالما عياذ بالله سبحانه وتعالى وزد على ذلك بعد ذلك من الظلم أخذ مال المسلم بغير حق من الظلم ضرب المسلم بغير وجه حق من الظلم سفك دم المال المسلم بغير حق من الظلم أيضا سباب المسلم من الظلم غيبة المسلم من الظلم السعي باليمين من النميمة بين المسلمين وقس على ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فكل من أصاب أخاه المسلم في هذه الأمور الثلاثة بما فيها من التفاصيل يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قاعدة عامة إن أموالكم وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم لكن كيف يكون الاعتداء على أهل الأموال والدماء والأعراض في ذلك أنواع كثيرة يقع فيها الناس أيا كان ذلك النوع فهو من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى قد جاء الوعيد الشديد بعموم على كل من ظلم كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة طيب الظلم هنا من مراد به على عمومه يعني من مات وهو عاقل لوالديه مات ظالما عياذا بالله سبحانه وتعالى من مات وقد فعل ما فعل بالمسلمين مات ظالما يصدق عليه هذا من مات وكان مسيئا لجاره مات ظالما من مات ولسانه صالح على اخوانه المسلمين بالسب والشتم ونحو ذلك هذا يموت ظالما على عمومه الظلم ظلمات يوم القيامه ويقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يغني للظالم يعني يسهل له الامور يفتح عليه الاشياء حتى اذا اخذه لم يفيده ما اصدق ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه غريب شديد لا شك ان هذا الوعيد يرعب قلب المؤمن ويخاف من خلاله ويحرص على ان يجتنب هذه المنزله الدنيئه وان يكون من العباد الذين يظلمون غيرهم عياذا بالله سبحانه وتعالى لان الظلم عاقبته وخيمه في الدنيا وخيمه عند الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذنبان عقوبتهما معجلة في الدنيا البغي والعقوبة في رواية البغي وقطيعة الرحم البغي هي الاعتداء على الغير هو ظلم الغير هذا عقوبته معجلة في الدنيا ولذا لو فتشت في قصص الظالمين على اختلاف أنواعهم وطبقاتهم في الناس وانظر إلى حياته مع إصراره مع ربه أهل العاقبة إلى الحفاظ تجدهم أنهم يعاقبون في حياتهم كيف يعاقب هذا؟ صور مختلفة قد يؤخذ بمرض، قد يؤخذ بمصيبة، قد يؤخذ باستكثار شهوة، وقد يؤخذ بأمر لا يشعر به الناس، وهو أن ييسر للعسر على من الله سبحانه وتعالى، أن يفتح عليه من الدنيا ليوغل في معصية الله تبارك وتعالى، على حد قول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خيرات كلها جاءت، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فقطع دابر الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إذا هؤلاء الناس ما قالوا نسوا ما ذكروا به، تركوا أوامر الله سبحانه وتعالى، هل عاقبهم الله بسخط الله؟ وإنما جعل الله عز وجل لهم فسحة في الحياة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، الخيرات التي يريدون، عجلها الله تبارك وتعالى. لكن جاء العقاب بعد ذلك، أن الله عز وجل أخذهم بعد بغتة وهم لا يشعرون، عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذا إذا رأى العبد يعني رجلا مسرفا في ظلمه عياذا بالله، والخير يصب عليه وأبواب الخير تفتح له، فلا يظنن أنه يراد به خير، وإنما عياذا بالله سبحانه وتعالى قد يكون هذا سبب عذابه وسبب محنته عند الله تبارك وتعالى. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا من الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى نعذبه بالنار فسنيسره للعسرى. تيسير، فسرت العسرى هنا بالتعسير في الحياة، وفسرت العسرى هنا أيضا بأنها النار، يعني فيه تيسير وتمهيد لما للعاقبة التي تكون في الآخرة وهي النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. لكن الوعد الصادق من الله سبحانه وتعالى هو أن الله عز وجل يجازي الظالم في حياته قبل أن يموت، وأما في الآخرة فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وكما أخبرناكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني يوم يتمتع الناس بنور أعمالهم يوم القيامة، الأعمال الصالحة، يعيش هذا الظالم في دهاليز ظلمه يوم القيامة عياذا بالله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا أيضا على أن العادل ينور عليه. لذا جاء في صحيح ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفسدين يوم القيامة على منابر منهم، ينور لهم يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. ماذا بك قلت اليوم ثم لا يسمح لي تخدم وقتك مش خايف الله ربما تسمح لي الموضوع لا يسمح لي مش نقطة شوف نقطة الأولى بتاع العقوق ماذا بك هذه في الجزائر ماشي غير انت لازم كاع العلماء وكاع المختصين تسمح لي في أمور دينية وشرعية يتكلموا عليها كل أسبوع إن شاء الله تقرا في الأسبوع العقوق لهم لأن كاين كبائر وصغائر بعد شوف بالله وجيت حقوق الوالدين هذه الانسان اللي كان يبدا بالذنب راه تشوف نفس كلمه في مراكش هذه تاع هذه اللي يقول هذا ديار الرحمن جبل هذا جابوها من عند الله ويكون نصارى يعني واحد ثاني والحاجه الثانيه النقطه الثانيه شوف هذه علي الجن اسمح لي خدمت فيها الجن شوف هذا الوطن كامل شوف هي كاع الجن جاء ما غرك بربك الكريم تعرف شو يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربك النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الاسلام اللهم اعزك هذا الدين به احد عمر يقول غره جهل رضي الله عنه بارك الله فيك اسمح لي اقول ماذا بك ركزنا على الدين على عقل ما ذكرنا على صوت الله ما ذكرنا وأما رسالة أن يتكلم عنه في كل أسبوع أحكام دين الله كثيرة، المشاكل التي يعاني منها الناس كثيرة، وأنا أقول لك أعظم من ذلك. خلينا نرجع للواقع. أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. يعني خلينا بالعقوق والأمور ندفع بالجيران ونضم في الأموال وغيرها. أعظم من ذلك أنه ما فيش تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني القضية التي ينبغي أن تعالج هي تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. لأن العبد إن أدرك هذه الحقيقة وعاش عليها يسهل عليه ما بعد ذلك، يسهل عليه كل الأمور التي تأتي بعد ذلك. فالمصيبة أعظم من العقوق، لكنها نشأت بما سبب نعاني منه في هذه الأيام عياذا بالله سبحانه وتعالى. وقضية الجهل أيضا لها ارتباط بالظلم، لها ارتباط بالظلم، لأن العالم الذي يعلم دين الله سبحانه وتعالى هذا لا شك سيكون على علم بمواطن العدل وبالجهل، سيتحرى ذلك. لكن الجاهل اسمح لي شيخ، حتى انا مع الحفظ والتاكيد اسمح لي في الخطاب، انا بل مطالب هي اساس المعرفة، انا بل احنا بالجزائريين احنا قطعة من العرب والمسلمين، انا بل في بعض الاحيان نقرا والاسف الشديد ولا نفهم. تفضل. ما اذا اخواني قلت الظلم انواع متعدده وعقابه عند الله سبحانه وتعالى، كذلك نوعه ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا او كان في الاخره. والنبي عليه الصلاه والسلام يذكر في قضيه محدده، وهي من كان ظالما لاخيه، لنرى عظم الامر. يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام: من كان له مظلمه لاخيه، ومن كان عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منها قبل أن يخطب، وليس ثمة دينار ومال. هذا في دعوة التحلل من المظالم قبل أن يلقى المسلم ربه سبحانه وتعالى. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام كفى لكان دليلا على عظم ما سيلقى الظالم يوم القيامة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن قال بعد ذلك، قال: يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فرعت حسناته وطرحت عليه سيئاته وقذف في باب عياذ بالله سبحانه وتعالى. وكان مرة في مجلس مع أصحابه فقال: أتدرون من مفلس؟ وقال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. هذا هو المفلس، ونحن نعرف المفلس بهذا، إنسان معندوش دراهم معندوش متاع، هذا رجل مفلس. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. وشوف، يأتي يوم القيامة، وما دام يأتي بها يوم القيامة فهي أعمال مقبولة عند الله تبارك وتعالى، رفق منها رب العالمين سبحانه وتعالى. يأتي ومن ظلمها وشتمها وقذفها وسفك دمها وأكل مالها فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه طرح عليه من سيئاته، فإن لم يقضي ما عليه سحب على وجهه في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. فهذا كله يدلنا ايها الكرام على شنيع الظلم عند الله سبحانه وتعالى، وان موقعه خطير اذا كان العبد عليه. واذا سمعنا هذا الكلام لا ينبغي ان نلقي بالتهمه على غيره، وانما ينبغي للمسلم ان يتهم نفسه وان يفتش في احواله، لعلك الظالم منه لو انت لا تشعر. ينبغي للعبد ان يراقب احواله، وهذا مبني على المساله الاخرى اذكرها دائما، وهي قضيه المحاسبه، ان يكون المسلم على محاسبه دائمه لنفسه، يحاسب نفسه على القليل والكثير حتى يرضى الله سبحانه وتعالى، وليس لاحد مظلمه يطالبه بها. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يسال الله عز وجل، يسال ربه ان يلقاه سبحانه وتعالى، وليس لاحد مظلمه يطالبه بها. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بما دون النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا يعني ابتلينا في هذا الزمان حينما نسمع مثل هذا الحديث أو غيره من المسائل، كثيرا ما نعلقها بغيره، وقد يكون الأمر يعني، وهذا خلاف منهج الصحابة. منهج الصحابة أنهم إذا سمعوا الآية من القرآن مباشرة يفهم بأنه هو المخاطب منه. وكان بعض الصالحين في هذه الأزمنة المتأخرة، ما نذكر اسمه، يقول: أوصاني أبي وأنا صغير، قال لي: اقرأ القرآن كأنك قد خوطبت به أنت. هذه الكلمة اليسيرة نفع الله تبارك وتعالى. فكان رجلا صالحا في زمانه، وكان يعيش في بلاد الهند، عرف بصلاحه بحمد الله تبارك وتعالى وزهده وعبادته لأجل هذه الكلمة. والده الذي نصحه فهم حقيقة القرآن، وهو أنه نعم أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يخاطب به كل مسلم، لا سيما الآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا. قد ذكرناكم سابقا بما قاله ابن عباس بن مسعود في مثل هذه النداءات، قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأسلم إليه بسمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني الإنسان أحيانا يسمع يا أيها الذين آمنوا ويعرض عنها عياذا بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وهو يسير الظن بإخوانه، لكن مخاطب بذلك غيره. ولا تجسسوا، هو يتجسس ويتتبع العوام، ولا يتبع بعضكم بعضا، هو واقع في ذلك ويغتاب اخوانه، لكن يقرا القران، يقرا هذه الايه ويقرا غيرها من الايات التي فيها مثل هذه النداءات، التي فيها اوامر الله ونواهي الله سبحانه وتعالى. لكن مصيبتنا اننا نجعل مثل هذه الامور لاناس اخرين. ولو عاش المسلم بمثل هذا المعنى، وهو انه يتعامل سبحانه وتعالى. لذا نرجع كما قلت ايها الكرام، لا ينبغي للمسلم ان يبرئ حاله نفسه بحال من الاحرام، لانك ان برات نفسك من الظلم قد شهدت على نفسك بماذا؟ بالعدل. تكون بذلك قد زكيت نفسك، وتكون بذلك متأليا على الله تبارك وتعالى ورب العالمين اعلم بما تفعل. بل ينبغي للعبد ان يكون دائما سيء الظن بنفسه، فاقل احوال الظن أن تقع في معصية الله سبحانه. يعني إن كنت سليما مع الناس في التعامل معهم، لست ظالما لهم، وكنت تماما بتمام، قد تقع في معصية من معاصي الله تبارك وتعالى، وهذا من الظلم الذي يؤخذ به العبد يوم القيامة عياذا بالله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تقارنوا. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يظلم المسلم غيره، سواء كان ذلك مسلما أو كان حتى كافرا، لأن العدل مطلوب مع الناس أجمعين. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر هو الخير، إيصال الخير، وهذا من غير طالب منه، وهذا فيه دعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالخير في الإسلام عام للحيوان وللإنسان وللمسلم وللكافر. وتقسطوا إليه، تقسطوا أي تعاملونهم بالقسط، والقسط هو العدل، القسط هو العدل، وأما القسط فهو الظلم. تعاملونهم بالقسط، وهذا حال المعاملة. يعني هل يجوز للمسلم إذا بايع كافرا أن يغشوه في البيع؟ هل يجوز أن يسرق منه ماله؟ هل يجوز أن يقوله فيما استأمنه؟ لا يجوز. عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر ليخلص عليهم ما يجب عليهم من الخراج، أرادوا أن يرشوه، أرادوا أن يعطوه رشوة، رشوة. ماذا قال عبد الله؟ قال: أما هذه فسحتم وقد حرم الله عز وجل نفسكم، وقد جئتكم من أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من آبائكم إخوان القرادة والخنازير، ولا يحملني حب من جئت من عندي وبغضي لكم على ألا أعدل في حقه. شوف هذا الصحابي الذي فهم دين الله سبحانه وتعالى، يعني بالإمكان يزيد عليهم ويخرص، بمعنى يأتي يغرسونه التمر، يأتي قال الله هذا الأشجار فيها خمس قناطر بالتجربة التي عندهم، فهم لا يعرفون، ممكن يقول يغرس التمر ولا لا، بقي ركب من هذا إن شاء الله بل ممكن يقول هذا الكلام، لكن دينه يأمره بأن يعدل فيهم ولو كانوا كفار. فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض وصدقوا في ذلك، لأن الله عز وجل أقام السماوات والأرض وقام خلقه وأنزل كتبه وبين أحكامه ووضع شرائعه على العدل الكامل من عنده سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام من عبده. على ما يرضي من الله سبحانه وتعالى انه ولي ذلك عقابه.